السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك في مفتتح مجلسنا هذا أن تجعل اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما، أن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ألا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. لا يزال الحديث موصولا حول تفسير القرآن الكريم في هذه الليلة، موعدنا مع سورة القدر. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. إن الضمير هنا يرجع إلى الله عز وجل، لكن لقائل أن يقول إن ضمير جمع، فكيف يحدثنا الله جل وعلا عن نفسه بضمير الجمع؟ إن ضمير الجمع إنما يدل على التعظيم والتفخيم، فإن كان الحديث عن عظمة الله جل جلاله جاء ضمير العظمة، فباعتبار الصفة يأتي ضمير العظمة، وقد تكرر هذا في مواضع شتى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. يتكرر هذا في مواضع شتى في كتاب الله عز وجل، لكن إن كان الحديث عن الوحدانية يأتي بضمير المفرد، يأتي بضمير الواحد، يا موسى إنني، ما قالش إننا، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها. فباعتبار الصفة يأتي ضمير العظمة، وباعتبار الوحدانية يأتي ضمير الواحد. إنا أنزلناه، الضمير يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى القرآن الكريم. إنا أنزلناه، وإن كان لم يسبق ذكر للقرآن الكريم، إلا أن هذا أمر معلوم لا يجادل فيه أحد ولا يمتري فيه أحد، يبقى إنا أنزلنا القرآن في ليلة القدر. ما معنى إنزاله في ليلة القدر؟ القرآن ظل ينزل على مدى 23 سنة، ما معنى أن يقول الله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر؟ أي ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر، ابتدأ نزوله في ليلة القدر، ثم تتابع نزوله بعد ذلك منجما حسب الحوادث والمناسبات المختلفة التي تنزل فيها القرآن الكريم. وكان الكفار يقولون لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. لماذا لم يتنزل القرآن على النبي جملة واحدة؟ الله جل وعلا قال كذلك، أي أنزلناه منجما ومفرقا لنثبت به فؤادك ونزلناه تنزيلا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فالقرآن الكريم ابتدأ الله جل وعلا إنزاله في ليلة القدر، وليلة القدر من شهر رمضان يقينا، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. في ليلة القدر، ما المقصود بالقدر؟ القدر له معنيان: الشرف، المنزلة العالية، المكانة الرفيعة، ده معنى. المعنى الثاني القدر التقدير، لأن الله جل وعلا يقدر في هذه الليلة ما يكون من هذه الليلة إلى مثيلتها من العام القادم. التقدير الحولي، تقدير الحولي. الله جل وعلا يقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. فالله جل وعلا يفصل ويبين ما يكون من مقادير إحياء وإماتة وإرزاق وأرزاق وعز وذل. فالله جل وعلا يستنسخ من اللوح المحفوظ من خلال الملائكة في هذه الليلة ما يكون إلى مثيلتها من العام القادم. وفيها المعنيان الصحيح أنها تحمل المعنيين، معنى الشرف الكبير والمنزلة العالية الرفيعة، أيضا معنى التقدير، لأن من أنواع التقدير التقدير الحولي، في تقدير أزلي، في تقدير عمري، في تقدير حولي، في تقدير يومي. نشوف أنواع المقادير هذه. لا شك أن مما يعتقده أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا قدر كل شيء في الأزل، وأنه كتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. في حديث مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء جل جلاله. في خلاف بين أهل العلم عن أول المخلوقات، القلم ولا العرش ولا الماء، كان الله ولم يكن شيء غيره، في حديث ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء. حديث أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، فقال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. فكتب الله بالقلم في اللوح مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فالله جل وعلا علم أزلا ما سيكون، وكتب أزلا ما سيكون، وشاء أزلا ما سيكون، ثم جاء خلقه على وفاق علمه وكتابته ومشيئته. فمراتب الإيمان بالقدر أربعة نحفظها: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. الله جل وعلا علم أزلا ما كان وما سيكون، الله جل وعلا كتب أزلا ما كان وما سيكون، الله جل وعلا شاء ما كان وما سيكون، ثم جاء خلقه بعد ذلك على وفاق علمه وكتابته ومشيئته جل جلاله. الكتابة أنواع، في كتابة في اللوح المحفوظ بالقلم، ودي الله جل وعلا كتب بالقلم في اللوح كما قلنا مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. في نوع آخر الكتابة العمرية، عند تخليق النطفة في الرحم فيكتب إذ ذاك ذكورتها وأنوثتها والأجل والعمل والشقاوة والسعادة والرزق. حديث عبد الله بن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكلب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. حديث أنس ابن مالك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكل الله بالرحم ملكا فيقول أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها، في مضغة مخلقة وغير مخلقة، نعم، قال أي ربي أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب فيكتب كذلك في بطن أمه. وهذه الكتابة التي تكتب للجنين في بطن أمه غير كتابة المقادير السابقة لخلق الخلائق التي كتبت في الأزل في اللوح المحفوظ الواردة في قول الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ابن القيم يقول عن التقدير العمر هذا: وهذا تقدير بعد التقدير الأول السابق على خلق السماوات والأرض، وبعد التقدير الذي وقع يوم استخراج الذرية بعد خلق أبيهم آدم. في كتابة ثانية ثالثة بقى، الكتابة الحولية اللي بتبقى كل سنة، الكتابة الحولية التقدير الحول الذي يكون في ليلة القدر، وهو المشار إليه في قول الله جل جلاله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. هذه هي ليلة القدر قطعا، إنا أنزلناه في ليلة القدر. سبحان الله، يقول سعيد ابن جبي: يؤذن للحجاج في ليلة القدر فيكتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم فلا يغادر منهم أحد ولا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. سبحان الله. بعد هذا في تقدير يومي: اسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن جل جلاله، يحيي ويميت، يعز ويذل، يعز من يشاء ويذل من يشاء، وأنه أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه هو أغنى وأقنى. سئل أحد السلف: ما شأن ربك في هذا اليوم؟ كل يوم هو في شأن، النهاردة ما شأنه؟ فقال: أمور يبديها ولا يبتديها. عارف الفرق بين الكلمتين؟ يبديها ولا يبتديها، يظهرها يبديها، ولا يبتديها لا يبتدئها، لأنها سبقت في علمه وسبقت كتابته لها وسبقت مشيئته لها، ولما خلقت جاءت على وفاق علمه وكتابته ومشيئته. أمور يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين. نعم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بنلاحظ حاجة: ما كتبه الله جل وعلا في اللوح المحفوظ لا يتغير، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. الذي يتغير ما كتب في صحف الملائكة، يمحو الله ما يشاء ويثبت مما هو في صحف الملائكة وعنده أم الكتاب. فما كان في أم الكتاب لا يتغير ولا يتبدل. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ هذه الجملة استفدوا منها التعظيم والتفخيم، وهي كثيرة في القرآن الكريم. الأسلوب ده كثير في القرآن الكريم، كقول الله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة. هذه الصيغة تعني التفخيم وتعني التعظيم. قوله تعالى: وما أدراك ما ليلة القدر، أي ما أعلمك عن هذه الليلة وشأنها وشرفها وعظمتها. ثم بين هذا الشرف وهذه المنزلة وهذه العظمة عندما قال ليلة القدر خير من ألف شهر، كأن هذه جواب لقوله تعالى وما أدراك ما ليلة القدر، فكان الجواب ليلة القدر خير من ألف شهر، والمراد بالخلية هنا ثواب العمل فيها وما ينزل من الله جل وعلا فيها من الخير والبركة على هذه الأمة. ومن أجل هذا كان من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم ذكر جل وعلا ما يحدث في تلك الليلة فقال تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، أي تنزل شيئا فشيئا. الملائكة سكان السماوات والسماوات سبع، فتتنزل الملائكة إلى الأرض شيئا فشيئا حتى تملأ الأرض كلها. ونزول الملائكة في الأرض عنوان على الخير والرحمة والبركة. ومن أجل هذا عندما تمتنع الملائكة عن دخول بيت أو عن الوجود في مكان فإن هذا دليل على أن المكان الذي امتنعت من دخوله يخلو من الخير والبركة. مثلا لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، فهذا يعني انتزاع أو قلة الخير والبركة في هذا المكان الذي لا تغشاه الملائكة. طبعا إلا إذا كانت الصورة ممتهنة في فراش في وسادة في بساط بندس عليه، إنما صورة محترمة ومعلقة ومعظمة التي تمنع دخول الملائكة إلى البيت. تنزل الملائكة والروح، الروح من؟ سيدنا جبريل عليه السلام. لماذا خصه الله بالذكر؟ قل ذكر الخاص بعد العام للتنويه على شرفه وعظيم منزلته ورفعة مكانته، كما قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها، والملائكة يتنزلون مع البركة والرحمة كما يتنزلون عند تلاوة القرآن، ويحيطون بحلق الذكر ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيما له. يتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. ما المقصود بإذن ربهم؟ المقصود هنا الإذن الكوني ولا الإذن الشرعي؟ أولا إيه الفرق بينهم؟ الإذن الشرعي ما أذن الله به، أي شرعه وأحله وجعله حلالا. الإذن الكوني ما أذن الله به كونا، أي أذن له أن يحدث أن يقع في كونه، وقد يكون موافقا لمحاب الله أو مخالف لها. الله جل وعلا أذن بوقوع أشياء كثيرة في كونه لا يحبها لا يسخطها يمقتها جل جلاله. وخذ مثال عشان تفهم الفرق، يعني ايه معنى إذن كوني؟ يعني ايه معنى ربنا يأذن بحاجة وما بيحبهاش؟ يعني ايه معنى ان الله يأذن بشيء وهذا الشيء يغضب الله جل وعلا ويسخطه؟ خذ معايا يعني أمثل على هذا. الله جل وعلا حدثنا فقال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إيه إلا بإذن الله. هنا إذن كوني ولا إذن شرعي؟ هذا إذن طبعا كوني. الله جل وعلا لم يأذن للسحرة شرعا، لم يبح لهم ولا لمن عمل عملهم ولو كان من الملائكة لم يأذن لهم شرعا بإضرار البشر إلا إذا كان قدرا، كما في قضية الملائكة كاستثناء خاص في هذه الآية، لكن ما يفعله السحرة عموما من الإضرار بعباد الله ليس مأذونا فيه شرعا. ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. الملائكة يعلمون الناس السحر لكنهم لا يباشرونه، يعلمونه لكنهم لا يباشرونه، ويقولون لمن يتعلمون منهم إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقوله تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. إذن الله هنا إذن كوني وليس الإذن الشرعي، هذا يرجع إلى قضاء الله عز وجل. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين، إذن الكوني. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. إذن شرعي وكوني معا، لأن الله يحب أن يؤمن الناس، فإذا آمن أحد من الناس فقد أذن الله بإيمانه شرعا وقدرا. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، هنا إذن كوني، حديث هنا عن شجرة، والشجرة طبعا غير مكلفة، التكليف الذي يكلفه البشر. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. الإذن الكوني ولا الإذن الشرعي؟ الإذن الكوني. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، الإذن الكوني. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. كل دي أمثلة على الإذن الكوني، لأن الإذن الكوني مش لازم يبقى الله جل وعلا يحب هذا الشيء الذي أذن فيه كونا. طبعا كل شيء يقع في الكون بإذن الله، لا يقع شيء في الكون رغما عن الله عز وجل، يقع بإذنه الكوني وبمشيئته الكونية، وإن كان مخالفا لإذنه الشرعي ومشيئته الشرعية. الكافرون كفروا بإذن الله الكوني، أن الله قدر أن يقع هذا في الكون، لكن الله جل وعلا لا يحب الكفر ولا يرضاه لعباده عز وجل. وإن كان قد أذن بوقوعه قدرا لكنه لم يأذن به شرعا، فهو من مساخط الله عز وجل. القسم الثاني إذن ديني شرعي وداعيا إلى الله بإذنه، أن الله قد أذن وشرع وندب وأوجب الدعوة إليه جل جلاله. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، الله جل وعلا أذن له بذلك. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه، إلى آخر الآيات الكريمة التي فيها الإذن بمعنى الإذن الشرعي وليس فقط الإذن الكوني. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وأبهم كلمة الأمر، لكن الملائكة لأنها عنوان الخير والبركة والرحمة، يبقى هذا الأمر الذي أبهمه الله عز وجل لابد أن يكون مقصوده الأمر الخير والطيب المشتمل على الرحمات والبركات والخيرات والرضوان من الله عز وجل. ثم قال سلام هي، وصفها الله تعالى بالسلام لكثرة من يسلم فيها من الآثام وعقوباتها. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومغفرة الذنوب لا شك أنها سلامة من وبائها وعقوباتها حتى مطلع الفجر، أي تتنزل الملائكة في هذه الليلة حتى مطلع الفجر، أي إلى مطلع الفجر، فإذا طلع الفجر انتهت ليلة القدر. بقيت تعليقات سريعة. ليلة القدر في رمضان قطعا، لا شعبان ولا رجب، في رمضان هذا يقين. والنبي صلى الله عليه وسلم ظل يلتمس ليلة القدر، اعتكف العشرة الأوائل والعشرة الأوسط، ثم استقر اعتكافه في العشر الأواخر عندما أخبر أنها في العشر الأواخر، فاعتكفها وواظب على اعتكافها صلوات ربي وسلامه عليه. في أي ليلة؟ أقوال كثيرة، وأرجى ما قيل أنها متنقلة، سنة 21، سنة 23، سنة 25، سنة 27. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أري ليلة القدر ليلة 21، لأنه رأى في المنام أنه يسجد في صبيحة ليلة القدر في ماء وطين، فأمطرت السماء تلك الليلة، ليلة 21 يعني يوم 20، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، وكان مسجده من عريش لا يمنع التسرب الماء من السقف، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم صباحها في صلاة الفجر في الماء والطين، ورأى الصحابة على جبهته أثر الماء والطين. ففي تلك الليلة كانت ليلة القدر ليلة 21، ومع هذا قال التمسوها في الوتر من العشر الأواخر، فهذا يدل على أنها ليست ثابتة في هذه الليلة، إنما متنقلة تختلف باختلاف الأعوام. وأرجاها ليلة 27، حتى بعض الصحابة كان يخصم أنها ليلة 27. أرجى ليالي، أرجى ليلة من ليالي العشر الأواخر أن تكون ليلة القدر ليلة 27. طب لماذا أبهمها الله جل جلاله؟ لفائدتين: أن يميز الله الصادق من المتكاسل، اللي يعرف خير هذه الليلة يجتهد عشرة ليالي من أجل أن يحصل فضلها. يعني هل يعجزه؟ انت لو حسبتها تطلع لها كد عبادة 82 سنة تقريبا وشوية، لما تبقى ليلة كد 82 سنة ما تسويش، ما تستحقش أن تبذل لها، أن تقوم لها عشرة ليالي لعلك تدركها في ليلة من هذه الليالي. الأمر الثاني طبعا كثرة الثواب بكثرة الأعمال، كلما كثر العمل كثر الثواب. أحد المشايخ بيقول من الملاحظات أن يكتظ الحرم في ليلة 27 بعمل عمرة. العمرة عمل مبارك وعمل جليل، والعمرة للعمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، لكن تخصيص هذه الليلة بعمرة بالذات، واعتقاد أن العمرة فيها أفضل من العمرة في غيرها، والشد الرحال مخصوص، يحتاج إلى مراجعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود ليلة 27 عند الفتح، كان موجود ولم يعتمر في هذه الليلة، فلم يدلنا على هذا لا بقوله ولا بفعله، إنما دلنا على قيام هذه الليلة، فالاقتداء به صلى الله عليه وسلم يقتضي. إلا واحد تصادف أنه وصل إلى مكة ليلة 27 ماشي، ليس هذا بخطأ، لكن تقصد هذا واعتقاد أن العمر بالذات في هذه الليلة إحياء لسنة، هذا يحتاج إلى مراجعة، لأن المشروع من قوله ومن فعل صلى الله عليه وسلم إحياؤها بالقيام وليس بالعمرة، إلا إذا تصادف هذا مصادفة عادية وليس أمرا متقصدا. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. في هذه السورة إشارة إلى فضائل هذه الليلة الكريمة، أن الله جل وعلا أنزل فيها القرآن، إن أنزلناه في ليلة القدر. تفخيم هذه الليلة وتعظيمها الذي يؤخذ من قوله تعالى وما أدراك ما ليلة القدر. الفضيلة الثالثة أنها خير من ألف شهر. الرابعة أن الملائكة تتنزل فيها، وهم لا يتنزلون إلا بالخير والرحمات والبركات. الخمسة أنها سلام، لكثرة السلام فيها، السلامة فيها من العقاب والعذاب بما يقوم به العبد من طاعة الله عز وجل. آخر حاجة ربنا خصها بسورة كاملة اسمها سورة القدر، أنزل في فضلها سورة كاملة، لا يزال المؤمنون بالله في المشارق والمغارب يتعبدون الله بتلاوتها إلى قيام الساعة. وقد جاء في الصحيح: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي إيمانا بالله وما أعده من الثواب للقائمين فيها، واحتسابا للأجر وطلب الثواب من الله عز وجل. مش لازم واحد يشوف حاجة رؤية تدل هذا الثواب هذا الفضل حاصل لمن علم بها، ومن لم يعلم بها لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم العلم بها لحصول هذا الأجر. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا شهود ليلة القدر عندما ندرك رمضان إن شاء الله، أن يجعلنا ندرك شهر رمضان بإذن الله وندرك ليلة القدر فيه، ونكون ممن أحياها وقامها إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم أمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.